هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر. هكذا أنا أفهم الدين، هكذا أفهم، هكذا أفهم الحضارة الإسلامية، لا أفهمها بطريقة علماء السلاطين. اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر، اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر، اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر، اسمعوا واطيعوا طاعة ولي الأمر، اسمعوا واطيعوا. فتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا من كلامه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يستهزئ طبعا، لا استغفر الله، يعني أعوذ بالله، يعني أحدهم يطلع في القنوات يقول: طاعة الحاكم السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هكذا بهذه الطريقة طيب. يمثل ويستهزئ. هذا في صحيح مسلم، يقول النبي حديث حذيفة: اصبر عليه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يا أخي ناس، هذا مو طريقة. وهذا الذي يردده بن باز بن عثيمين والفوزان ومشايختنا طيب.